طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الصلاة عليه عدد الكائنات والمخلوقات ومداد الكلمات وملء ما بين الأرض والسماوات، والسلام عليه سلاما يطوف بالأرجاء ويتردد بين ربع اليابسة والماء، سلاما نطهر به ألسنتنا ونثقل به موازيننا ونرجو به رحمة ربنا. ثم سلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته. بدأ هذا الدين العظيم بواحد، وواحدا تلو واحد هربوا من الظلام وخلصوا أنفسهم من الأدران، وخالط الإيمان بشاشة قلب كل واحد منهم فزادت الألوف وتتالت الملايين وأقبلت. وعندما ابتعد كثير من الخلق عن الفطرة التي فطرهم الله عليها بقي آخرون متشبثون بها معتزون بالانتماء إليها لا يضرهم من خالفهم، حتى أضحت أعدادهم في يومنا هذا تجد على المليار وثلث المليار، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا هو ذلك الصادق الأمين الذي بدأ هذا الدين لوحده فدعا إليه مبلغا الرسالة ومؤديا للأمانة ومنقذا لهذه المليارات من البشر من مصير الشقاوة، فاستحق من ربه أن يأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، واستحق منا أن نتبعه ونقتفي أثره ونذب عنه ونقطع شانئه الذي قال عنه العزيز الكريم إن شانئك هو الأبتر. سأجعل الحديث أيها الأحبة مع ضيوف الكرام في هذه الساعات المقبلة للحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعما حاول البعض الجاهل والآخر المناوع والأبتر المريض أن يسيء به إليه وأن يثير حفيظة ملايين المسلمين الذين وإن ضعفوا أو تراجعوا فلا تزال لديهم غيرة تخط خطوط طول غير وهمية حمراء ودوائر أرض أشد حمرة، كلها تمنع المساس بهذا الدين. وكما تحركت عند الإساءة للإله والتدنيس للقرآن فهي تقول اليوم أيضا لكل أولئك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية وفي هذه الفترة التي نستضيف فيها عددا من أصحاب الفضيلة الذين نسعد بأن يكونوا معنا متحدثين حول هذا الموضوع. نبدأ باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية الإسلامي وأستاذ عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. حياكم الله دكتور وأهلا بكم. الله يحفظكم، حياكم الله شيخ عبد الرحمن، وحيا الله إخوتي وأخواتي أيضا من المشاهدين. تعودنا فضيلة الشيخ أن نبدأ لقاءاتنا وهو مطلب لكل إعلامي أو مقدم للبرامج أن يكون ذا ابتسامة لجمهوره. هذه الحلقة تمنع حقيقة رغما عنا أن يكون هنالك شيئا من اللطافة أو تصنع الابتسامة أمام المشاهد الكريم، ذلك بسبب ما حصل ويحصل هذه الأيام من هذه الفئة التي هي فعلا فئة ضالة. بودنا يا شيخ، وإن كان هذا الذي يفعل الآن هو سلسلة ضمن سلسلة طويلة بدأت منذ بدأ هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى ربه، لو بدأنا في ذكر المستهزئين الأولين قبل أن نأتي للتأليم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أول شيء نحمد الله تعالى أن شرفنا أن جلسنا في هذا المكان في هذه القناة الموفقة لأجل أن نذب عن عرض حبيبنا ومصطفانا وخليلنا وقرة أعيننا والذي هو والله أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أبنائنا ومن آبائنا وأمهاتنا ومن الناس أجمعين. نحمد الله تعالى أن يسر لنا الجلوس لأجل أن نذب عن عرضه عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يصلي عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وهو صلى الله عليه وسلم من تكلم فيها واستهزأ به كمثل الذي يرفع وجهه إلى السماء لأجل أن يبصق عليها فلا يلبث أن يمسح البصاق عن وجهه، فما يضر السحاب نبح الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طهره ربه جل وعلا وشرف قدره، فلا يضره أن يرسم أولئك الرسامون أو أن يتكلم عليه بشيء. منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا منذ أن بعثوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك في الآية الأخرى: كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فإذا تأملت في حال نوح، في حال لوط، في حال شعيب، صالح، هود، أكثر الأنبياء تعرضوا في الحقيقة إلى هذا من أقوامهم. نعم. فليس بدعا من يعني من القول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء من قومه، ولا يزال يتعرض من أولئك المكذبين والمعرضين والحاقدين والحاسدين إلى يومنا هذا. قيل عليه الكلام المعروف: كاذب، كاهن، ساحر، إلى آخره. ليس الكلام عن حاله صلى الله عليه وسلم فيما قيل له وفيما استهزئ به، إنما كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع مثل هذا المستوى الذي كان يتعامل به. يعني كان صلى الله عليه وسلم بطلا وهو يتعامل مع امثال هؤلاء الذين يتعرضوا له. خذ مثلا، مثالا: جلس صلى الله عليه وسلم يوما مع عائشة. كان الكفار لا يحبون أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لأن محمد مشتق من كثرة الحمد فأصبح محمدا. فكان إذا مر بهم يتكاثرون أن يقولوا محمد، فكانوا يقولون: جاء مذمم وذهب مذمم ورأينا مذمما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بنفس عالية ونفس رفيعة، يترفع عن هذه الأمور. فكان يجلس يوما مع عائشة وقال لها: يا عائشة. قالت: نعم. قال: أما ترين أن الله تعالى يصرف سب الكافرين عني؟ قالت: كيف يصرفهم عنك؟ هي تسمع أحيانا يعني، أو كانت قد سمعت أنهم يقولون كذا وكذا في مكة. قال: إنهم يسبون مذمما وأنا محمد. فهم لما أمروا يقولون: مذمم مجنون، مذمم كاهن، مذمم ساحر، فالحقيقة أنا اسمي محمد لست مذمما. انظر كيف كان يترفع عن أن ينزل إلى هؤلاء. ومثل ما جاء أيضا أن ضماد الأزدي كان رجلا يتطبب ويتعاطى الطب ويرقي، يعني عنده رقى يعالج من السحر وإلى غيره. دخل يوما إلى مكة فسمع الناس يقولون، سفهاء مكة يقولون: ذهب الساحر، جاء الساحر، رأيت الساحر، أين الساحر؟ رجل أصلا هو يعالج سحر، فجاء إليهم قال: يا جماعة إيش قصة الساحر هذا؟ قالوا: هذا واحد اسمه محمد، هذا ساحر ومجنون وعنده مشاكل. قال: والله طيب، خليني أشوف يعني المجنون هذا أنا وعالجه. فذهب ويتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إليه فوجده في أجياد. أقبل وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ضماد جاي وفي نفسه أنني سأقابل رجلا مجنونا وساحرا وعنده عدة مشاكل عقلية. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قابله. جاء ضماد ووقف أمامه، وكان ضماد له شرف عند قومه. قال: أنت المجنون. لاحظ كيف تقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هل غضب وقال: من قال لك مجنون وأنت مثلهم كمان؟ أي كلام تسمع على طول تصدق؟ قال: هم يزعمون ذلك أني مجنون. قال: أجلس، إني أعالج من الاستحى يقول من الجنون. رجل عاقل ورزانه، وجه مستنير، ولا لبسه ولا كلامه ولا منظره يدل على ما ذكروه به. فاستحى أن يقول: أنا أعالج من الجنون. قال: إني أعالج من هذه الأمراض التي تصيب الناس، فهلما فلأعالجك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنا، أقعد. فجاء وجلس أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتكلم ضماد قال له صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. جعل ضماد ينتفض. قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن. قال: أعدهن. ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فرصة يكمل من قوة الكلام الذي جاء، حتى إذا أعادها 3 أو 4 مرات سكت ضماد قليلا ثم قال: والله لقد سمعت قول الكهنة والسحرة وكذا وكذا، ولم أسمع مثل كلماتك هؤلاء، والله لقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغنا الأعظم الجن الذي في قعر البحر تأثر بها، ليس فقط الجن الذين أعالج بهم. ثم دخل في الإسلام في ساعته. المقصود هو صلى الله عليه وسلم كان يواجه مثل هؤلاء المستهزئين، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بنفس الرفيعة كالذي يمر على مجموعة من المجانين فيسبونه، وهو لعقله لا يلتفت إليهم، ولو التفت إليهم لا أحدث حالا أكبر من ذلك بينه وبينهم. هنا هذه مسألة. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفيه المستهزئين، كما قال سبحانه وتعالى إن كفيناك المستهزئين، وفي الآية الأخرى إن شانئك هو الأبتر، يعني إن متنقصك وذامك هو الإنسان المقطوع الأبتر. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عددا من الحوادث التي دلت بأنهم يعني رأوا أقواما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعجل الله تعالى لهم العقوبات. من ذلك مثلا ما ذكره بعض المؤرخين أن رجلا اسمه أبو يحيى الساجي قال كنا نمشي مرة في أزقة البصرة نلتفت نبحث عن أحد المحدثين، قال فدخلنا زقاق المحدثين، يعني حارة فيها مجموعة من المحدثين ساكنين، قال فلما دخلنا قال رجل معنا ماجن، رجل يعني فيه فسق وفيه نوع من المعصية، قال فقال لنا أنتم تزعمون أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ قلنا نعم، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارفعوا أرجلكم لا تطأوا على أجنحة، يستهزئ، انسبوا لا تطأون على أجنحة الملائكة، قال فوالله ما أتم كلمته حتى سقط بين يدينا فلا زال ينتفض حتى مات. هذه من ضمن ما ذكر في التاريخ وأشياء كثيرة، بل من أعجب ما رأيته في كتاب الدرر الكامنة ذكر قال كان النصارى ينشرون دعاتهم في قبائل المغول لأجل تنصير الناس. يقول فترصرت زوجة للهولاك واسمها ظفر خاتون، يقول فبدأ يتنصر بعض الأمراء الذين من المغول، فاجتمع النصارى يوما لأجل أن يحتفلوا بأحد الأمراء المغول الذين تنصروا، فأقبلوا في حفل كبير، وأقبل أحد دعاة النصارى وجعل يتكلم عن الدعوة للنصرانية، ثم جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير للناس. يقولون فكان هناك كلب مربوط، فجعل الكلب ينبح وهم لا يلتفتون إليه، قال فجعل ينبح حتى فك نفسه من حبله، وأقبل جاريا إلى هذا الرجل يريد أن يعض فدفعوه عنه، ثم قال الناس له هذا بسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر كيف انطلق عليك هذا الكلب، قال لا إنما هذا كلب ينبح علي وعلى غيري، عملتها قضية يعني. ثم عاد بعد ذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطوا الكلب، قال فجعل الكلب يصيح وينتفض حتى فك نفسه من حبله، ثم قفز عليه وعضه من رقبته، يقول فلم يزل يعضه من رقبته حتى مات من لحظته، مات ذاك الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر يقول فعندها أسلم من النصارى الموجودين 40,000 رجل لما رأوا هذه الحادثة في ذلك الاحتفال الكبير. فالمقصود أن الله تعالى يعني يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئين. قد يقول البعض إذا معنى ذلك أننا خلاص ما يجب علينا أن نفعل شيئا أو أن ننتظر وخلونا نشوف كلامكم صحيح أو غير صحيح، هل الله تعالى يفعل بهؤلاء المستهزئين شيئا أو لن يفعل؟ أقول قد يفعل الله تعالى بهم شيئا كما وعد، إنا كفيناك إن شانئك هو الأبتر كما وعد، لكن ليس شرطا أن نعلم عنه، قد يشل يد واحد من هؤلاء الذين أرسموا، قد يصيبه أي مصيبة المصائب ولا يظهر هذا في الإعلام. الأمر الثاني أنك لا تنتظر أن تصيب المصيبة مباشرة بعدها بيوم أو يومين، لعل الله تعالى يؤخر ذلك لحكمة يراها سبحانه وتعالى. جميل، تأذن لي يا شيخ أنا أجدد الترحيب بالمشاهدين الكرام الذين يتابعون الآن على قناة المجد العلمية وقناة المجد العامة، نرحب بهم ونرجو أن يبقوا معنا متابعين في هذه الحلقة التي نستضيف فيها بإذن الله عددا من أصحاب الفضيلة المشايخ للحديث عن هذا الموضوع الهام. وأذن لي أيضا فضيلة الشيخ أن يكون معي الآن على الهاتف سماحة مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أسعد حياكم الله. حياكم الله. أسعد الله مساءكم بكل خير سماحة الشيخ، وقد حقيقة أفلجتم صدورنا بذلكم البيان الذي أصدرتموه قبل يومين، وذلكم كما عهدنا منكم دائما في ذبكم عن هذا الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. في هذا البيان ذكرتم أمورا كثيرة حقيقة قد لا يكون قد وصل إلى كثير من الأسماع وكثير من الناس، فلعلكم جزاكم الله خيرا تذكرون لنا شيئا مما جاء في هذا البيان وتعلقون أيضا على هذه الحادثة المشينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقبل الدخول في الموضوع أبين موقف الشريعة الإسلامية من السخرية والاستهزاء عموما. شريعة الإسلام التي هي رحمة للعباد جاءت بأسباب تجعل القلوب المؤمنة يلتم بعضها ببعض، وتجعل القلوب المؤمنة على قلب رجل واحد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. في شريعة الإسلام نهي المسلم عن السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم واحتقارهم ولمزهم بالألقاب المشينة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في شريعة الإسلام احترام المسلم للمسلم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. في شريعة الإسلام النهي عن الشماتة بالآخرين، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ومن عير أحدا بذنب لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب. في شريعة الإسلام أننا نهينا عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما عملوا، بل نهي المسلم أن يسب قريب المسلم إذا كان كافرا خوفا من أن يؤذي ذلك قريبه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الكفار لأجل مراعاة أقاربهم المسلمين، فنهى عن سبهم خوفا من أن يتألم بذلك أبناؤهم أو أقاربهم المسلمون. كل ذلك رعاية للمصالح وجمعا للكلمة. ديننا عندما يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله يأمرنا بحسن الأخلاق والأقوال المؤدبة. يقول الله تعالى في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ويقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويأمرنا ربنا إذا في حال دعوتنا الآخرين إلى الإسلام، أي دعوتنا غير المسلمين للإسلام، أن تكون دعوتنا مصحوبة بحكمة ورفق: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه في التوراة ليس بالسباب ولا باللعان ولا السخاب بالأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصلح. هو صلى الله عليه وسلم على جانب عظيم من الحلم والعفو والصفح، بل أخلاقه أكمل أخلاق أهل الأرض، لأن الله يقول في حقه وإنك لعلى خلق، ويصف هذا الخلق بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى الرفيع، حلم، أناءة، رفق، مقابلة السوء بالإحسان، بالعفو، بالتجاوز، فصلوات الله وسلامه عليه. الله يؤدبه فيقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن أصحابه الكرام الذين تربوا في مدرسته وتربوا على يده وبسمع وبصر منه خرجوا وهم من أحسن الناس أخلاقا وأحسنهم آدابا وأرحمهم بالخلق وأشفقهم عليهم. فلما قادوا الجيوش وفتحوا القلوب والبلاد وبسطوا عدل الإسلام على أهل الأرض دخل الناس في دين الله طائعين مختارين سامعين مطيعين مستجيبين لله عن قناعة ورضا وبهذا الدين وبأخلاقه الكاملة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعرف العنف في دعوته ولا القبح القول في دعوته، بل يخاطب قومه بالحلم والأناءة: من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. تضيق به مكة ذرعا عندما مات عمه وماتت زوجته عام 10 من البعثة الذي يسميه المؤرخون عام الحزن، وحق أن لهذا الاسم حيث عمه كان يؤويه ويدافع عنه وقريث تكف أذاها عن ذاته احتراما لعمه الذي لا يزال على دين قومه، وخديجة التي كانت تضمد الجراح وتعين على الخير وتهون المصائب وتقوي العزائم رضي الله عنها وأرضاها. يرجع من الطائف وقد نال ما نال وأمامه قريش وماذا سيفعلون، وملك الجبال يأتي جبريل يأتي ومعه ملك الجبال ليستأذنه أيطبق على أهل مكة أخشبيها ليقضي عليهم القضاء التام. وإذا الحليم الرحيم الشفيق يقول كلمته الخالدة وكلمته التي تشم عن حلم وعفو وكمال خلق: أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وتمضي الأيام والشهور والسنون، ويدخل فاتحا لمكة باغتا لهم من قبل غير استعداد يستعدون له، وإذا قريش تحت باب الكعبة وهو وداخل الكعبة يناديهم يقول: يا معشر قريش ما تنتظرون؟ ماذا أصنع بكم؟ ويعلمون سيمه وخصاله ونصحه وحلمه، فتنطق ألسنتهم بما يعرفون ما جبله الله عليه من العفو والصفح، فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول كلمته العظيمة التي خلدها التاريخ له بمداد من نور: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويتفرقون والقلوب قد امتلأت محبة له وإشفاقا عليه وحبا له واعترافا بجميل أخلاقه وسمو فضائله. إذا أذنتم لي سماحة الشيخ، لعل هذه المعاني التي ذكرتموها، هذه المعاني الجميلة، غابت عن أولئك فاقتحموا وارتكبوا هذه الجريرة الكبيرة وهذه الفعلة الشنيعة بالإساءة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما دعاكم وغيركم أيضا من الغيورين على هذا الدين لإصدار هذا البيان المبارك الذي شفى صدورا حقيقة. نعم، تفضلوا يا شيخ للحديث عن هذا، أحسن الله إليكم. فيا إخواني، هذه أخلاق النبي الكريم. يأتيه أبو سفيان بن حارث بن عمه ويذكر النبي ماذا كانت مواقفه معه، فقال أبو سفيان بن حارث: إن لم تقبلني ذهبت أنا وأطفالي في الصحراء هائمين. فيقول له: لا تثريب عليكم اليوم. إن أخلاق هذا النبي الكريم يعرفها كل أحد، يعرفها المسلمون وغير المسلمين، يعرفون أخلاقه وسمو فضائله، يعلمون أن شريعته تحرم علي أن أسخر بأي إنسان أو ألمزه أو أعيبه، وتدعوني إلى أن أقول لمن ابتلي بمخالفة الشرع: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إخوتي، ونحن في هذه الأيام تقض مضاجعنا وتكدر صفو حياتنا وتعتصر قلوبنا الألم الشديد عندما نسمع كركتير يصف به النبي الأوصاف الشنيعة القبيحة الوقحة الدالة على خبث راسمها وقبحه وشناعته وحقده، الدالة على تجرده من كل قيم الحياة الإنسانية. إن هذا التصرف تصرف خاطئ مشكوب لدى المسلمين عموما، فهم لا يرضون لنبيهم بهذه الإهانة ويرفضون ذلك. شريعتنا تقدر أنبياء الله وتؤمن برسالتهم وتعترف بمنزلتهم، ولا يسمع في ديننا أن نستهزئ بأي نبي من أنبياء الله، بل نرى الاستهزاء بالأنبياء والسخرية بهم نراه ممن تحمد ذلك كفرا ينقله عن الملة ويبيح دمه وماله، لأننا نؤمن برسالات الأنبياء كلهم، إلا أن العمل والالتزام بشريعة محمد التي ختم الله بها الشرائع. إن الله أدب المسلمين في التعامل مع هذا النبي الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم ببعض. الله ما وصفه إلا بالرسالة: محمد رسول الله. الذين كفروا والذين آمنوا بما أنزل على محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيا من رسمتم تلك الرسمات الخاطئة ويا من هبطتم إلى هذا الحضيض، انتبهوا لأنفسكم واستيقظوا من غفلتكم، واعلموا أن لرسول الله أنصارا هم المسلمون الذين يحبون هذا النبي محبة ملأت قلوبهم وأرواحهم، ويحبونه ويوالونه وينصرونه. والله يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. فواجبنا الدفاع عنه وبيان سنته، وأن نجاهد من قال فيه أو تفوه فيه، ونشعره بكراهيتنا وبغضنا وحر بغضنا وشدة إنكارنا على من قال ذلك، ونخبرهم بأن الله منتقم من كل من سخر بهذا النبي قصر الزمان أن طال، فليحذروا بأس الله ونقمته، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. بيودي أن أسألكم، هل تؤيدون نشر مثل هذه الصور سواء في التلفاز أو في الصحف؟ لأن كثيرا حقيقة من إخواننا المسلمين لا زالوا بعيدين عن هذا الحدث الذي يثار، ولا يعني لم كان في النشر لبيان قبح هذا الأمر. نعم. وأننا ننشرها لنقول هكذا الأعداء قالوا ما قالوا، حتى يحذر شبابنا وينتبه. والحمد لله لقد كانت هذه القضية خيرا لنا، كما قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فما سمعنا من غيرة شبابنا المسلم وإنكارهم واتصالاتهم وما حصل من يعني ضجرهم دل ذلك على أن في الإسلام خيرا كثيرا، وأن للمسلمين ولله الحمد قاعدة يأوون إليها، ومهما يكن التقصير فالمسلمون أوان أمام الثوابت والمسلمات، لا يتقاعسون ولا يتهاونون، بل تظهر غيرتهم وحميتهم لنبيهم ولدينهم، لأن ذلك أصل من أصول إيمانهم، حب هذا النبي ورفع منزلته والدفاع عن سنته. فالصحابة لا ما كانوا يسمحون لمن يعارض السنة ولو كان متأولا، لما حكى عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتنع ما إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال ابن له اسم بلال: والله لمنعهن. قال عبد الله، قال الراوي: فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول لأمنعهن. إن احترام هذا الدين واحترام هذا النبي أمر مسلم، فما سمعنا بمثل ما سمعنا قط، لأن حتى أحد الديانات السماوية المنتسبين إليها يحترمون هذا النبي، لأنهم يعلمون صفته وخيره. لكن هذه الظاهرة السيئة هي نادرة، ونرجو ألا تتكرر إن شاء الله، ونأمل في المسلمين أن يكونوا ثابتين على دينهم مستقيمين على إسلامهم. وإني بختام حديثي لأشكر لقناة المجد هذا الجهد المتواصل، وهذا البرنامج المكثف، وهذا النشاط الذي هو الظن بها، فهي عند مواقع الأحداث كما شهدناها في منى وفي عرفة ومزدلفة وفي مكة، شرفها الله بهذه التوعية العظيمة والحضور في ميادين المواعظ والمحاضرات، فهي بالحقيقة منبر خير وداعية هدى. فأوصي الجميع بالتعاون معها وبذل العطاء في سبيل دعمها، فهي منبر خير وتوجيه. أسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد في مسيرة هذه القناة الخيرة التي لمسنا آثارها على المسلمين وفي بيوتهم بما تبثه من برامج جيدة ودروس علمية ومناهج طيبة. أسأل الله للجميع التوفيق وأن يصلح ولاة أمرنا. ولا شك أن بيان مجلس الوزراء يوم الاثنين برئاسة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز وفقه الله كان شافيا كافيا نافعا، مبينا منهج هذه الدولة وما هي عليه من التمسك بالدين والدفاع عنه. وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وبارك الله فيكم، ووجودكم معنا حقيقة هو أكبر موجه وأكبر داعم، ونسألكم دائما كما ذكرتم الدعاء والمشاهدين أيضا في أن يوفقنا الله دائما لخدمة ديننا والدفاع عن كل بل الدفاع والوقوف ضد كل من يحاول أن يمسه بشيء. في أمان الله سماحة المفتي. أعود إليكم فضيلة الشيخ محمد، وقد بدأتم بالحديث عن بعض القصص وبعض التاريخ عن استهزاء الأولين بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن الآن سنقفز إلى نقطة أخرى إن أذنت لي، يعني مراعاة للوقت. لاحظنا الآن وكما ذكر سماحة المفتي ولله الحمد غيرة عمرية جميلة أثلجت الصدور حقيقة، وكان فيها منحة عوضتنا عن هذه المحنة التي أصابنا بها أولئك المستصحفون. هؤلاء هنالك في بلدانهم أهل الكتاب تحديدا، كيف هو تعاملهم مع أنبيائهم؟ هل إذا مس نبي لهم أو رمز لهم في ديانتهم هل يكونون بهذه الثورة وهذه الغضبة؟ يا أخي أنا سأذكر لك موقف أنا رأيته بنفسي قبل قرابة العشر سنوات تقريبا أو تسع. ذهبت إلى فنلندا، فنلندا أحدى دول اسكندنافيا قريبة من الدنمارك ومن النرويج والسويد. فأول ما وصلت إلى مركز الإسلامي رأيت الأخوة يعدون لعمل تجمع أو مظاهرة أو كذا، قلت يا جماعة ماذا ستفعلون؟ أخوة يعني صوماليون جنسياتهم فنلندية لكنهم مقيمين من زمان. قلت لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا يا شيخ غدا ستقام هناك مسرحية ليعرض فيها عيسى عليه السلام بصورة لا تليق. لاحظ مع أن عيسى يعني هو نبي لبني إسرائيل ونبي لأولئك القوم، لكننا نحن مأمورون طبعا بأن نؤمن به وأن نصدقه وأن نجله. قلت طيب يا جماعة هذا نبيهم وهذا أيضا علم فنلندا فيه الصليب، ومعقول أن يتنقص عيسى؟ ظننت أنهم أعطوا الموضوع أكبر الحجمة. فأخرجوا إلي صورا للإعلان الذي ستقام فيه الإعلان عن المسرحية، فإذا صورة عيسى عليه السلام قد مثلها رجل هو الذي سيمثل صورة عيسى وقد كشف بعض عورته ويمثل أنه بعبارتهم جاي يعني رجل شاذ جنسيا، ويمثلون أن عيسى عليه السلام هو بهذا الوصف، وهناك حركات أيضا لا تليق في خلال هذه الصور لأجل جذب الناس أن يحضروها. فيقولون لي يا شيخ هذا يليق بعيسى عليه السلام. فانظر كيف أن المسلمين يعدلون مع جميع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالأصل أننا نؤمن بهؤلاء جميعا. أولئك لهم تنقص للأنبياء أصلا. بل أني سأذكر لك مدام الكلام على الدنمارك، يعني كان لي بعض الاهتمام الدعوي بالدنمارك قبل سنوات، فكنت أذهب أحيانا في السنة مرتين إلى هناك، وكان هناك علاقة بعدد من المراكز الإسلامية في أودنسا وأورهوس وكوبنهاغن وعدد من المناطق هناك. فاطلعت على إحصائية عملت في إحدى السنوات، كانوا قد وزعوا استبانة على أكثر السكان، السكان 4.5 مليون، كان قد وزعوا استبانة عليهم. من ضمن الأسئلة السؤال يقول ما هي ديانتك؟ عدد الذين كتبوا كريستيان نصراني فقط 13%. لاحظ مع أن البلد نصراني والصليب موجود على علمه. طيب هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ فقط 7%. هو اللي سبق دخل الكنيسة وهو صغير، أو دخل لما تزوج، أو دخل مرة عطشان ودخل يشرب ماء، مرة في حياته دخل. هل تذهب إلى الكنيسة أسبوعيا؟ 1% فقط. مضيت رجعت إلى السعودية ثم جئتهم بعدها بسنة، فرأيت أنه قد بدأوا يغيرون لأجل محاولة إعادة الناس إلى دينهم. فإذا من بين الذين عملوا كان الجواز الدنماركي كبقية الجوازات، الصفحة الأولى غلاف الصفحة الأولى يوجد فيه بيانات صاحب الجواز، والصفحة الأخيرة فيها توجيهات. فبقيت البيانات في الصفحة الأولى، والصفحة الأخيرة الغلاف الأخير وضعوا فيه صورة عيسى مصلوبا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم بعض الدوارات التي في الشوارع التي كان فيها صورة سفينة صورة شجرة صورة غيرت إلى صورة عيسى مصلوب. دلك هذا على أن القوم أصلا البلد هو علماني في الحقيقة، ليس عندهم تمسك بالنصرانية. أولئك كلهم يحاولون أن يعيدوا الناس إلى دينهم إلى النصرانية من جديد. نعم. ولعل فضل الشيخ هذه الحملة إنما أحد أسبابها كما ذكر من ممثلي الجمعيات الإسلامية هناك أن هنالك ولله الحمد إقبالا كبيرا على دين الله على الإسلام، فبالتالي عند ملاحظتهم لهذا وخوفهم أن يقبل شعبهم على الإسلام بدأوا في الإساءة إليه وإلى أبرز رموزه. يا شيخ لو قطعتك يا شيخ عبد الرحمن، في صحيفة فيلت إم زونتاج الألمانية عام في 30 مايو 2004 نزلوا مقال بعنوان مليون ضد محمد. هناك رابطة في الفاتيكان اسمها رابطة الرهبان لتنصير الشعوب. هذه الرابطة يعمل فيها مليون مدرس قسيس. هذا في 85 ألف قسيس يتبع لهم مليون مدرس وزعوا لهم مدرسين في القراء، وطبعا هم قساوسة لكن قساوسة صغار، ليس القساوسة الكبار اللي ما يتزوج النساء ولا ليس له ما يميز القسيس. يتبع لهم 450 ألف جمعية دينية، لهم 42 ألف مدرسة، 1600 مستشفى إلى آخره، عندهم 780 ملجأ للسرطان. شوف تقول الصحيفة إن المنظمة تعمل اليوم بجيش يضم أكثر من مليون شخص، ثم وضع بين قوسين قال للحد من انتشار الإسلام في العالم وعلى تشويه صورة النبي محمد ونعته بأبشع الصفات. لاحظ تشويه صورة النبي محمد ونعته بأبشع الصفات. الأمر يا جماعة خطير. أنا أقول قد يقول بعض الإخوة الآن والأخوات طيب يا أخي أنتم عملتوا قضية رسموا النبي صلى الله عليه وسلم في صور، أم المشكلة الناس كثير منهم ما رأوا الصور. أنا قبل لا أرى الصور أرسلها لأحد الإخوة سحبا من الإنترنت، ما كنت أتصور أن الوضع بهذا النوع من الاستهزاء. ظننت أن هناك يعني بعض الأشياء التي صور النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بشكل معين أو عمامة بشكل معين، لكن أن يحصل هذا يعني التقبيح لصورة عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الشنيع أمر حقيقة لا يحتمل أبدا. وجيد أنك سألت قبل قليل أيضا سماحة المفتي في عرضها، إن شئت أن احنا نعرض هو فقط للتنبيه، هي فقط لأن هنالك حقيقة وقد عايشنا بعض إخوتنا المسلمين لم يعني لهم هذا شيئا أن يساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وربما ذلك مرده إلى أنهم لم يروا مثل هذه الصور ولم يروا حد الإساءة الذي وصل إليه هؤلاء المستهزئون. أنتم فيما تتحدثون عن قصة الاستهزاء هذه أستعرض مع زميلي المخرج هذه الصور وتعلقون عليها إن أذنتم. تفضل يا شيخ القصة كاملة لو تكرمت. طبعا قصة هذه الصور، هناك صحيفة اسمها بولادز بوسطن، هذه الصحيفة صحيفة دنماركية، نشرت 12 كاريكاتير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صوره عليه الصلاة والسلام. عملت بين الناس يعني مسابقة من الذي يستطيع أن يرسم محمدا بهذا. طبعا هذه الصورة اللي معروضة مكتوب تحت مكتوب جنبها بالدنماركي هل ممكن أن تثبتوا أن النبي لم يكن امرأة؟ يا جماعة يرضيكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصورة يراه أولئك، يعني في صحيفة يطبع منها عدد كبير وتنتشر بين الناس. هذه الصحيفة نشرت مثل هذا وفيه طبعا استهزاء بذاته صلى الله عليه وسلم، استهزاء وعدم التفات إلى هذه الصورة التي في الأعلى التي فيها صورة القدم مكتوب تحتها هذه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده إلى السماء، استهزاء بقصة الإسراء والمعراج. وتحت رسم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القاسم المشترك بين رؤساء التحرير والنبي واحد ألا وهو التجاهل، يعني تجاهل الآخرين وعدم الالتفات إليهم. الدنمارك طبعا يعني هذا الاستهزاء بحاله صلى الله عليه وسلم معناه أن قرابة 200 إلى 300 ألف مسلم هناك ما بين عرب وصوماليين وبوسنويين ودنماركيين إلى غير هذه الأجناس كلها معناه عدم الالتفات إلى هؤلاء جميعا. هذه صورته صلى الله عليه وسلم أيضا كأنه يقرأ ينظر إلى هذه الرسومات والصحابة قد جاءوا من ورائه بالسيوف والقنابل وهو يقول لا عليكم يا أصدقائي تمهلوا، غاية ما في الأمر أنها رسومات من كافر أحمق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة من السفاهة في تصرفاته أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات في التعامل مع الأحداث التي يفعلها أولئك القوم أو التي يعني يتعرض بها إليه الآخرون. أيضا هذه صورة له صلى الله عليه وسلم يزعمون صورون بها صلى الله عليه وسلم كأنه يدرس أصحابه القرآن وقد كتبوا عبارات بالعربي ياسين مقالة مبتلى تحريك إلى غيره، وكتبوا جنبها محمد فيليتابل أو نحوها العبارات بروفيت محمد، كلها لأجل إظهاره صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصورة التي يحقرونه بها. طبعا نعلم أن الدين النصراني هو الأول صحيح في الدنمارك، لكن الديانة الأخرى مباشرة هي الإسلام. المسلمون هناك والله الحمد لهم شأنهم، أنا ذهبت إلى هناك مرارا، لهم شأنهم، لهم قدرهم، بين الناس يحبونهم، يحبون أمانتهم. لكن مثل هذه الصور يريد بها أولئك أن يفسدوا عليهم. هذه أيضا صورة له يزعمون، ويظهر أيضا اسم الصحيفة يولانت بوستين. أي نعم حسن، إذا يزعمون أنها له صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يهتم بأمر النساء دون أن يعني يهتم بنكاح النساء وكذا دون أن يهتم بأمر آخر. طبعا هم عندهم في الإنجيل وفي التوراة أن سليمان عليه السلام تزوج 450 امرأة، أن يعقوب تزوج 1000 امرأة، أن ومع ذلك لم، طبعا بصرف النظر هذا صحيح أو خطأ، ومع ذلك لم يلتفتوا إليه صلى الله عليه وسلم، هل هو يعني لم يلتفتوا إلى جلالة قدره عليه الصلاة والسلام، أو يعني التأدب معه، على الأقل التأدب مع مقام النبوة. هذه أيضا صورة له صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجموعة من الناس البدائيين الذين يلبسون الجلود كمثل الذين يعرضون أحيانا في الأدغال، وكأنه يقول لهم ستوب ستوب، يعني توقفوا توقفوا، لم يتبقى لدينا حوريات، وكأنهم يعني أقوام شهوانيين. طبعا هم رسموه فوق الغمام، لاحظ الصورة التي تحتها غمام كأن في السماء، وجاءوا فيقول لهم يا جماعة احنا لعبنا عليكم، الحوريات كانت قليلة وأخذها غيركم. حسبنا الله عليه، صلى الله العافية. الله المستعان. طيب حقيقة بقي بعض الصور، في بعض الصور الواحد يتألم وهو يعني حقيقة يطلع عليها. هو والله الواحد يتردد كثيرا قبل عرض هذه حقيقة الصور. أنا وأنا وياك جلسنا وقت قبل البرنامج نتشاور هل يعني نعرضها أم لا نعرضها، وذلك لأن فعلا أمر مؤلم. حتى إنني أجمعت قبل أن تسأل سماحة المفتي، أجمعت أن أصف ما في الصورة دون أن نعرضها على الناس، يعني مراعاة لشعور إخواننا المسلمين. لكن المشكلة أني يعني رأيت بعض الناس لما تتكلم معه في الموضوع يقول يا أخي هذه أول مرة يستهزئ، ما هم استهزأوا بالمصحف واستهزأوا، غير متصور، وليس المخبر كالمعاين، ليس الشخص الذي تنقل إليه كمثل الذي يرى الأمر بعينه. يا جماعة لو رسمنا هذه الصورة في مجلاتنا أو جرائدنا لرئيس من رؤسائهم أو قسيس من قساوستهم، لا ربما أقاموا الدنيا ولا قعدوها لأجل ذلك، ولا ربما حصل هناك بعض التصرفات السياسية والقرارات الحكومية. فما بالكم لما يكون يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، ما قال الله تعالى رحمة للعرب، رحمة للأعاجم، رحمة هو رحمة للعالمين جميعا. للأسف الشديد هم لا يؤمنون أصلا بهذه الآيات شيخ محمد، ولكن وحديثنا هنا حقيقة ليس موجها إلى أولئك الدنماركيين فقط، بل هي سابقة كما ذكرتم في فليت أمزونتاج وغيرها، أيضا أولئك القساوسة الأمريكان وغيرهم الذين استهزأوا بالقرآن، بل وحرفوا وابتدعوا قرآنا يزعمون أنه جديد. أخشى شيخ عبد الرحمن أن يزيد الأمر، يعني الآن صحيفة النرويجية نشرت نفس الصور، بكرة يأتيك السويد تنشر، السويد فعلت صحيفة في نيويورك، صحيفة في البرازيل. يعني ما نريد يا جماعة أن يصبح عرض النبي صلى الله عليه وسلم مطروحا على الأرض، كل من أراد أن يطع عليه يطع عليه ويبسط عليه. يعني إذن ما الذي حصل فضيلة الشيخ؟ يعني عندما نقرأ في السيرة ونقرأ قصة هرقل، نقرأ قصة النجاشي، ونرى هذا ما الذي تغير الآن؟ المشكلة يا شيخ أنك لما ترى النصارى السابقين في تعاملهم الراقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هرقل لما يأتيه الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يدعو مباشرة يقول دبروا لي أي أحد من العرب موجود في عندنا في الشام، فيأتون إليه بقوم كفار أبو سفيان ومجموعة معه قبل أن يدخلوا في الإسلام، يبدأ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية الأسئلة سألهم قرابة 11 سؤالا، في نهاية الأسئلة قال لهم والله لو كنت عنده، إن كنتم صادقين، لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء، وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى. وبدأ يثني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء. لاحظ مثل هذا التبجيل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عنده، كذلك غيره. بل ذكر بعض المؤرخين، ذكروا أن سيف الدين فليح المنصوري وهو أحد القادة المسلمين قال مرة دخلت على ملك من ملوك الفرنجة، قال فأخرج صندوقا من ذهب أخرجه لهذا القائد، قال ثم أخرج من الصندوق، صندوق من ذهب فتحه أخرج منه قارورة من ذهب، فتح القارورة قال ثم أخرج منها كتابا قد ألصق به حرير ليحميه، ثم قال تنظر ما هذا؟ قلت ما هذا؟ قال هذا كتاب نبيكم إلى جدنا ملك الروم. شوف التعظيم، أمرنا أجدادنا بحفظه وقالوا إنه لا يزال الملك فيكم ما دام هذا الكتاب محفوظا فيكم مطهرا. لاحظ سبحان الله، أولئك يعلمون أن هذا الكتاب ما جاء من رجل عادي، ما جاء من واحد يرعى غنم ولا واحد رئيس قبيلة ولا غيره، جاء من رجل يأتيه الوحي من السماء، جاء من رجل صعد حتى وصل إلى مكان جبريل نفسه ما وصله، في قصة المعراج إلى السماء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقترب مع جبريل، وقف جبريل قال تقدم يا محمد، قال تقدم معي، قال هذا مكاني لو جاوزته لاحترقت، تقدم أنت. يا جماعة لما يعظم الله تعالى ويوقر هذا النبي، بل إن الله تعالى أمرنا بتوقيره، قال وتعزروه وتوقروه. طيب نحن مأمورون بهذا التوقير له صلى الله عليه وسلم، مأمورين بأن نعزره، أن ننصره، كما قال الله عز وجل في آية كثيرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله، في الآية الأخرى ونصروه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هل نحن فعلا يعني نتضايق ونحزن؟ يا أخي لو نشر في الإنترنت صورة يمكن أختي أو أختك أو أمي أو زوجتي أو زوجتك أو أحد محارمي لثرنا وقام الناس لها، أو نشرت في بعض الجرائد لقام الناس لها، أو لو نشرت صورنا في أوضاع سيئة، فما بالك يا جماعة لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وله أثداء وهو يمشط شعره بهذه الصورة. يعني ألا يحق للمسلمين فعلا أن يقفوا وقفة جادة عاقلة عاقلة؟ حتى إخواننا في الدنمارك يعني أنا أعلم حالهم، ولهم نشاط دعوي موفق، ونرسل إليهم الكتب، نرسل إليهم المواد الدعوية. ينبغي أن تكون تصرفاتهم عاقلة حكيمة، ويبقى أن أولئك القوم لا يزال فيهم ناس عقلاء. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب قسمهم إلى أقسام، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، من إن تأمنه لا يؤديه إليك، ذكر الله تعالى أنواعهم. وبين الله تعالى أن من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما سمعوا من الحق. فنحن معكم بأن يعني هناك من أخطأ، لكن لا ينبغي أن تتخذ قرارات غير يعني مسؤولة أو غير متعقلة قد تجر على الناس. وهذا ملحظ مهم، أن حديثنا الآن عن هؤلاء ليس تهيجا لا. أي نعم، وليس أيضا فيه تعميم، لأن يعني لدي الآن من الأوراق وقد ألف في ذلك كتب من المنصفين الذين أنزلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في منزلته الحقيقية. إذا يا شيخ توقف مع بعض الاتصالات التي أرجو أن تكون مختصرة وفي ذات موضوعنا دون خروج عن الإطار العام، ابتداء بسمية. السلام عليكم. عليك السلام. لو سمحت يا شيخ، الحين الكتير حطوه بجريدة الدنماركية، هل هي الدنمارك فقط يعني فيها كفار يعني موالين لهم؟ يعني احنا يعني بنقاطع بس المنتجات الدنماركية ولا في منتجات ايضا؟ طيب شكرا يا سميلة، شكرا جزيلا. طيب يا شيخ. طيب شكرا جزيلا. عبد العزيز الهويمن القوعية، تفضل. عبد العزيز. طيب عبد العزيز ليس معنا. يعني كأني بسمية تسأل هل القائم بهذه الأعمال هم فقط الدنماركيون، أو لنخصص لنقول هذه الصحيفة وغيرها من أتباعها هم فقط القائمون بهذا، أم أن هنالك أيضا فئة من أخرى؟ طبعا اللي وقع الآن من الدنماركيين، وبعدين يا أخي أنا يعني الله المستعان ذل المسلمين اللي وصل إلى درجة الاستجداء منهم أن يعتذروا، نقول تكفون قولوا لنا بس آسفين ويرفضون. إيه لا تغلقوا الصحيفة، لا تحاسبوها، بس تقولون أسفين يا مسلمين، وهو رفض النية. طبعا هذا ليس غريبا، يعني تعاملهم عموما مع عيسى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء. طيب ولا بك لا تستهزئون به بهذا، ما تبغون الطعام اللي ينزل من السماء؟ وفي موسى أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأعاجيب، وقد أحضرت معي لك لا وقت لقراءتها بعض النصوص من التوراة والإنجيل، من ترقصهم لأنبيائهم، نسبتهم من شرب الخمر، نسبتهم من الوقوع في الفواحش بمحارمهم إلى غير ذلك. فوجود مثل هذه الأمور أصلا عندهم هو أمر غير مستغرب. ينبغي علينا أولا أن يعني نحرص على دعوتهم، وأن نعتبر أنفسنا كالطبيب الناصح مع المريض، لا نعتبر أنفسنا كالرجل المحارب مع محاربة. يعني اعتبر هؤلاء هم قوم مرضى، أصلا الدين الذي عندهم هو دين محرف، الإنجيل التوراة التي بين يديهم هي توراة محرفة لم يتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. لو أننا يعني جعلنا من هذا دافعا لنا لأجل أن نعلمهم وأن نعرفهم من هذا الرجل الذي أنتم استهزأتم به، أنا أكاد أجزم أن هؤلاء الذين رسموا ربما كثير منهم لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قرأه في كتبهم كتب المستشرقين. بل إنني مرة في الدنمارك، أنا مرة في الدنمارك صليت بالمركز الإسلامي في رمضان، وجاءني أحد الإخوة قال يا شيخ أريد أنك يعني تقوم معي تنصح واحد من إخواني ما يصلي ولا يصوم ما ينظر إلى الدين إلى آخر. غير مسلم هو؟ لا مسلم هو يعني اسم إسلامي أيضا. قمت معه بعد صلاة التراويح ودخلت إلى بيته وشربت الشاي، جاء أخوه يدرس في الثانوية في ثالث ثانوي عمره 19-18، فبدأت أتحدث معه ثم قلت له طيب أنت الآن تعرف تصلي تعرف الفاتحة؟ قال لا ما أحفظ الفاتحة. ما تحفظ الفاتحة؟ قال لا. ما تعرف قول الله أحد؟ لا. قلت طيب تعرف شيء عن الإسلام؟ مسلم الآن وهو عربي. قال أنا بعرف الإسلام. قلت طيب من وين عرفت الإسلام؟ قال والله درسونا في المدرسة إسلام. قلت أحضر لي كتابك هذا الذي في المدرسة. قام صعد فوق وجاب لي كتاب الدين. هذا الكتاب ينقسم إلى إسلام يهودية نصرانية الأديان الثلاثة السماوية. قلت له بالله افتح لي على الإسلام. فتح لي على الإسلام ثم أراني وقفت على صورة لامرأة تبكي عند ضريح، ضريح كبير كذا، قبر كبير، وهي تبكي عنده. فلما سألته قلت إيش مكتوب بالدنماركي تحت؟ قال مكتوب الصلاة عند المسلمين، هذه كيفية الصلاة، نأتي ونبكي عند قبور. ففتحت ثلاث أربع صفحات فإذا بمجموعة من الناس يطوفون على قبر ويصيحون وأشكالهم يعني بشعة. قلت له بالله عليك ما هذا، ما هو مكتوب؟ قال مكتوب الذكر عند المسلمين. قلت ما تعرف من الإسلام إلا ما يدرسونك في المدرسة. قال كيف بدي أعرف، أنا لا أحضر خطبة الجمعة ولا أنظر إلى القنوات الإسلامية، وهذا ما أعرف من الإسلام إلا هذا. فإذا كان هذا عربي وأمه حاجة وبدأت يعني جاءت وبدأت تبكي عند رجليه وأخوه كذلك، إذا كان هذا على هذا الحال ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيرهم. أنا أقول ينبغي أن يدفعنا هذا إلى ترجمة كثير من الكتب إلى لغة الدنماركيين، ونقول أنتم فعلتم ذلك طيب، إحنا قبل يعني نزعل عليكم نبين لكم هذا الرجل اللي أنتم يعني فهمتوه خطأ، تعالوا انظروا، لا تتصوروا أنه كما يقرأ عندكم في كتب المستشرقين أو في بعض المواقع التي تفسد صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة المسلمين. يقول أحد الأخوة وقد ذهب مرة إلى ألمانيا ورجع جلس سنوات، يقول والله قابلت عددا من الألمان، يقول لو فهموا إيش الإسلام حقيقة، على حقيقته وسماحته ولطفه وحرصه على على على نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، لما بقي في الألمان أحد إلا دخل في الإسلام. ينبغي لإخواننا في الدنمارك أن يحرصوا على أن يعلموا الناس ذلك. نحن ينبغي على الهيئات الإسلامية والمنظمات أن تطبع الكتب باللغة الدنماركية وتهديها إلى هناك، تهديها إلى مكتبات المدارس، تهديها إلى المسؤولين في الدولة وغير الدنماركية كي لا يتكرر ما حتى يكون هناك شيء استباق. من الأمور التي تحققت وكانت أيضا نتاجا لمثل هذه الاستهزاءات في فترة سابقة لجنة عالمية لنصرة خاتم الأنبياء. جيد. معي الآن على الهاتف المتحدث الرسمي باسمها المهندس سليمان بن حمد البطحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أشكر قناة المجد وأشكرك أخ عبد الرحمن والشيخ محمد وضيفك الكرام على أصدقائي. نحن بدورنا وباسم المشاهدين نشكركم أيضا على ما تقومون به في هذه اللجنة المباركة، سددكم الله. وأخبرونا عن آخر الأخبار التي تحققت وأيضا المشروعات التي أنتم بصدد فعلها دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أود أن أختصر جدا، ولكن أرجو يعني أن تعطيني فرصة أوجه بعض الرسائل وبعض التنبيهات، ثم نعطيكم إن شاء الله المبشرات. الله يسلمك. وأن أخذت من وقتكم قليل. أبد خذ راحتك. حقيقة يعني سيبقى ما نقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل بل أقل من القليل. اللهم صل وسلم. ولذلك أنا حقيقة أود أن أوجه هذه الرسائل من خلال قناتكم. الرسالة الأولى إلى العلماء وورثة الأنبياء. أسألهم سؤال يعني محدد، هل يكفي بيان أو خطبة أو محاضرة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسأترك الإجابة لهم. الرسالة الثانية، أيها التجار، لقد كان لبعضكم مواقف تذكر فتشكر، وما زلنا ننتظر من البقية الباقية، ولكني هنا أريد أن أقف وقفة حقيقة وأقول لكم جميع التجار الحذار، الحذار من المتاجر والمساومة في هذا الموضوع. أحسنت. فإن خصمكم يوم القيامة هو رسول الله، ومن كان خصمه فقد خصمه. الرسالة الثالثة إلى الشعراء والكتاب والمؤلفين والمفكرين، أين أنتم؟ ما زلنا ننتظر، نريد من جميع الشعراء، من جميع الكتاب، من جميع، فهو نبينا وهادينا وحبيبنا. الرسالة الرابعة، يعني الحمد لله يعني متابعتنا خلال الحملات السابقة، وكما تعرفون أن الحملة بدأت يعني في العصر الحديث منذ أن قام الأمريكان عام 2003 بحملة القساوسة، والآلة الإعلامية الأمريكية وبسبب قوتها نشرت هذا، فأصبح الآن الدنمارك التي الدولة التي لا تتجاوز عدد سكانها 5 ملايين، ولم يكن بيننا وبينها عداء، ولم يكن بيننا وبينها، أصبحت الآن تتجرأ على الأمير وتبعتها النرويج، ولا ندري ما الذي يحدث. ولذلك نحن ننتظر يعني الأمر الآن ولله الحمد مشجع، ولله الحمد يعني موقف مشرف من المملكة العربية السعودية ومن الأردن، والآن في تحرك في مصر، وننتظر من باقي الدول العربية والإسلامية. مبشرات شيخ سليمان، لدي بعض التنبيهات حقيقة في بهذه المناسبة لعلها تكون من خلال محطتكم وتنتشر الجميع، مع أن كان أتمنى أن تقوم محطة المجد بإذاعة هذه الحلقة من خلال المحطة الرئيسية بإذن الله، لعل الأخوة إن شاء الله يتمكنوا من إعادتها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. هو فقط لأن الحادث عرضي، فبالتالي عندنا هيكل برامج لابد أن نراعي. جزاكم الله خير. لكن ودنا أن تصل للجميع حتى يعني يعم الفائدة على جميع بإذن الله تعالى. لدي حقيقة ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول الانضباط وعدم الانفعال، وهو المطلوب في كل أعمالنا وأفعالنا، فلا يؤتى الإسلام بسبب التهور. التنبيه الثاني العدل، فنحن أمة العدل، فلا يجوز أن نحمل غير المسلمين جميعا تبعية سفهائهم فنسيء معاملتهم أو نعتدي عليهم، ولا نهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة صلى. التنبيه الثالث علينا أن نحذر من بعض ضعاف النفوس من المسلمين ممن يتجاوزون ممن يتاجرون بديننا ونصرة نبينا، وأن نقف ضدهم وقفة واحدة. حقيقة أنا بدأت سجين اتصالات على اللجنة وعلى المواقع في ناس بدأت تجمع تبرعات باسمنا، وهذا ليس له أي صحة. نحن ليس لنا حسابات في أي دولة عربية أو إسلامية، ولم نوجه أحد بجمع تبرعات لا باسمنا ولا بغيره. فنحذر من هذا الموضوع ونقف، لأنه هذا سيوقف الخير جميعا. لدي حقيقة مبشرات أود أن أبثها من خلال محطتكم المباركة، اللي هو اليوم حقيقة الصباح باتصال مع الأخوان في الدنمارك، جميع الصحف الدنماركية اليوم في الصفحات الأولى تناقش تحركات يا سلام الشركات الدنماركية والمقاطعة وأخبارها، وتبدأت الآن تحرك والضغط واتصال بالجالية المسلمة ومحاولة وجاد حلول. فأنا أقول يعني هناك مثال واحد، هناك شركة واحدة فقط حجم تبادلها مع المملكة العربية السعودية مليار كرون، يعني مليارين ريال. وهذه الشركة الآن تزعمت الآن الشركات هناك وبدأت تتحرك. فأنا أقول المقاطعة المقاطعة، وليكن شعارنا في هذا الموضوع إن كان لهم حرية التعبير فليكن لنا حرية الاختيار. يا سلام. وجزاكم الله خير. الله يجزاك خير. يعني أسأل الله رب العظيم أن لا يحرم كل من نصره صلى الله عليه وسلم شفاعته يوم القيامة. اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ سليمان. وياكم. بالمناسبة عطفا على حديث المهندس سليمان، هنا إحدى الشركات أستريد نيلسون هي دنماركية تقول أو مسؤولة العلاقات الخارجية فيها تقول إن السعوديين قد بدأوا فعلا بمقاطعة بضائعنا، وهذا أمر نأخذه على محمل الجد، حيث أن السعودية تعتبر من أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط. هنا ملحظين، الأول أنه نرجو أن يكون المسلمين وليس السعوديين فقط هم يقاطع. مسألة المقاطعة سنأتي عليها بإذن الله في وقت لاحق، وقد ألمح المهندس سليمان إلى أهمية قيام الأدباء والشعراء أيضا بدورهم في هذا الموضوع. أنا أيضا أذكر بأننا بعد قليل بإذن الله تعالى سيكون معنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي يلقي قصيدة خطتها أنامله البيضاء في هذه الواقعة وهذه الفعلة، فأسعد به بعد قليل بإذن الله تعالى. نعود عندي بعض الكلام المهم، يبدو ما بقي معنا إلا قرابة نصف ساعة تقريبا أو قد تكون أقل أو أقل من ذلك. يعني ما هو الواجب عليه؟ عفوا يا شيخ، هو نصف ساعة لفترتكم المباركة قبل أن ننتقل إلى ضيف آخر. جيد. ما هو الواجب علينا؟ أنا حقيقة بين يدي كلام حول تعامل صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، جولة في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة، لكن يبدو أن الوقت يضيق عن ذلك. لكن من أهم ما بين يدي، يعني ما هي وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته؟ أول ذلك يا جماعة، إن كان أولئك قد استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إليه وتنقصوه عليه الصلاة والسلام، ينبغي علينا نحن أيضا أن نرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، كما أمر الله تعالى، قال وتعزروه وتوقروه، وقال الله تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله تعالى يقول للصحابة ترى محمد ما هو بأي واحد، هذا رسول، لا تقول يا محمد يا أبا القاسم لا، عظم النبي يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتأدبوا معه، لا تقدموا بين يدي الله، لا تقترح إلا لما يطلب منك الاقتراح. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم عندهم. بل إن الله تعالى توعد الذين يؤذونه، قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في 36 موضعا من كتابه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول إلى آخره. يقرن الله تعالى بين اسمه واسم النبي صلى الله عليه وسلم من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه. من أهم ما يجب علينا نحن مدام أنه أثير يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أمور. من أول ذلك معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام وتعداد فضائله. المشكلة يا أخي الآن كثير من الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرفها. دخلت مرة على طلبة في إحدى الجامعات إحدى القاعات، دخلت كان عندي موضوع معين معهم، فسألتهم قلت يا شباب أنتم أي سنة؟ قالوا نحن سنة أولى تونا مسجلين، قرابة 50 أو 60 طالبا. قلت طيب خلني أختبر معلوماتكم، أريدكم يا شباب أن تعطوني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، أعطوني 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوني أسماءهم. قال واحد منهم لاحظ طلبة جامعية، قال واحد يا شيخ قلت نعم، قال عائشة قلت ممتاز، هاي شباب قال خديجة قلت ممتاز، هاي شباب بدوا يتلفتون طلبة جامعية، هاي شباب قال واحد يا شيخ قلت نعم، قال آمنة آمنة أمه قلت هذه أمها الله يصلح قلبك. شوي قال واحد دكتور تذكرت واحدة قلت نعم، قال فاطمة والله هذا سمع أذني ونظر عيني. ثم اجتهدوا ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى 4، لم يستطيعوا. قلت طيب يا شباب أعطوني أسماء فريق، قلت منتخبنا لا بيجيبونه أكيد أسماء فريق، خلني أبحث أعطوني أسماء فريق البرازيل ويعطوني 15 اسم. الأساسي والاحتياط، الأساسي والاحتياط. أنا قلت أخبرهم 11 قالوا لا احنا أعطناك الاحتياط، بعدين أسماء أعجمية ما أدري كيف حفظوها. انظر يا أخي بعد الناس عن، اسأل بعض الناس الآن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، سننه في النوم ما يدري، سننه صلى الله عليه وسلم في الأكل، في الصلاة. انظر إلى صلاة بعض الناس. إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدق المحبة، لو كنت يعني صادقا في حبه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس الشنيع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني كانت الإساءة كبيرة حقيقة، لأنها كذلك حرصنا أن يكون معنا أحد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون معنا الآن على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى السعودي. دكتور حاتم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا وبالذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيتم وسمعتم ما حصل من القوم في هذا الخصوص، فما هي مداخلتكم معنا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهله. اللهم صل وسلم. حقيقة الوقت أثمن من أن أقدمه بشكر للقناة المجد أو للأخ العزيز الشيخ محمد العريفي، وأنتم تقومون بواجب تشكرون عليه ولا شك عند الله عز وجل. الجميع يعلم أن مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل هي المكانة التي لا تقاربها مكانة، فهو خاتم الأنبياء والرسل وإمامهم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، هو حبيب ربنا ومختاره ومصطفاه. وهذه المكانة لن تزداد إلا رفعة بتطاول سفهاء الناس وجهالة الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه زيادة ابتلاء في ذات الله عز وجل. والجميع يعلم أيضا أن مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين هي مكانة الذي يقدم على الولد والوالد والنفس التي بين جنبينا. وجميعنا ينادي معشر المؤمنين من أعماق قلبه نفسي فداء نفسك يا رسول الله، ويقول لنداء النصرة لبيك يا رسول الله، فهي مكانة لا يهزها حقد حاقد ولا شتم وضيع. وهنا يأتي السؤال، لماذا إذا نغضب إذا ما نيل من عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما دام أن مكانته عند ربي لن تهتز بل سترتفع، وكذلك مكانته عند المؤمنين. نغضب أولا لأنه نيل من أعز مخلوق لدينا، من أعظم الناس منة على الناس، من أكمل الناس في صفاته وأخلاقه، فهو نيل من أحب محبوب لدينا من العالمين، فكيف لا نغضب له؟ ولماذا لا نسترخص الدنيا من أجله صلى الله عليه وسلم؟ وهو رسول الله الذي هو مع كمال صفاته البشرية، فهو الذي ما من منة دنيوية أو أخروية إلا كان هو السبب فيها عليه الصلاة والسلام. ونغضب ثانيا لأن في التطاول عليه ظلما لإحدى أعظم الحقائق، إن حقيقة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوتها ووضوحها تجعل كل صاحب نفس محبة للحق حتى نفس من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، حتى الكافرين كثير من المستشرقين أو غيرهم لا يرضى بأن ينال من عرض هذه النفس الكريمة، هذه النفس الكريمة الشريفة، نفس أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه نيل من حقيقة عظمى وكبرى من أعظم الحقائق التي تعرفها البشرية. ونغضب ثالثا لأننا نعلم أن هذا السباب والشتام من الصواد عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم عند غير المؤمنين به، إذ قد يصدق بعضهم تلك الشتائم جهلا وتقليدا، ونحن مأمورون بهداية الناس وبنشر دعوة الحق بينهم، فلا بد أن نواجه من يعرقل القيام بهذا الواجب بكل قوة، لأن الله سوف يسألنا عن ذلك. ونغضب رابعا ونعرب عن غضبنا لأن سكوتنا عن إبداء غضبنا من أدلة الهوان والذلة، وسيتطاول أعداؤنا علينا إذا لا أقول سكتنا، لأن السكوت لا غير متصور في مع وجود مسلم واحد موحد على وجه موحد على وجه الأرض، لا أتصور أن يكون هناك سكوت إذا تطاول الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يقول إذا قصرنا أو فرطنا في واجب الدفاع سيكون هذا دليل من أدلة هواننا وذلتنا عند أعدائنا، وسيدعوهم ذلك إلى مزيد من التطاول وإلى أن ينالوا من مقدساتنا ومن ديننا ومن كياننا ومن وجودنا أكثر وأكثر. فلابد أن نعرب عن شدة غضبنا بكل قوة وبكل وضوح حتى نردع هؤلاء عن أن يتطاولوا على مقدساتنا وعلى أعظم مما أعظم شيء يمكن أن نتمسك به في هذه الحياة بعد توحيد ربنا عز وجل. ونغضب أخيرا أو آخرا وليس أخيرا، لأننا إذا لم نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمن نغضب؟ إذا لم ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ندافع؟ إذا لم تتفجر دماؤنا حمية لمن أنقذنا الله به من النار وأخرجنا به من الجاهلية العمياء فلمن تتفجر الدماء؟ أخيرا، يجب أن تكون آثار هذا الغضب عملية، وأشكر الأخ الفاضل الشيخ محمد العريزي على أنه قد تناول شيئا مباركا وطيبا من الأمور العملية التي يجب أن نواجه بها هذه الهجمة الشرسة. وأنوه أيضا بما سبقني إليه الأخ الفاضل المهندس سليمان البصري، وهو رجل لا أريد أن أثني عليه لكنه يستحق الثناء له من الجهود المباركة في ذلك بجهد خفي لا يعرفه إلا قليل من الناس، ما أسأل الله عز وجل أن يجعله في صحائف حسنات. هذه اللجنة المباركة وهي لجنة نصرة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والتي أنشئت من سنوات يسيرة، لها جهود مباركة وتحتاج إلى دعم. هو يقول أننا لم نطلب دعما، لكن أنا أعرف وأنا أحد المشاركين في هذه اللجنة أعرف أنها تحتاج إلى الدعم، وأنا أدعو بالفعل إلى دعم هذه اللجنة ماديا ومعنويا حتى تستطيع أن تقوم بالواجب الذي يجب عليها ويجب على المسلمين جميعا. دعمها عن طريق ممثليها الرسميين. عن طريق الممثلين الرسميين ولا شك، ولا يتاح للمتلاعبين أن يفعلوا شيئا من ذلك. جميل جدا دكتور. وأذكر رجال الأعمال وأصحاب الأموال بواجب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أذكر الآن بوجه من وجوه هذه النصرة. وعلى كل حال، اللجنة أصدرت نشرة من سنوات فيها 100 وسيلة لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي موجودة في على موقع اللجنة في الإنترنت. نعم صحيح. أيضا يعني أذكر أقول بوجه من وجوه النصرة أو برنامج يمكن أن يعني يفعل لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين مقدار التفريط الذي عليه المسلمين في واجب النصر. يعني هل نعرف برنامجا لمدة حلقتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، برنامج يكون عالمي في مستواه من الإعداد والإنتاج والإخراج يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ صحيح. حقيقة لا أعرف. هذه الأمة التي هي أكثر من مليار مسلم لم تخرج حتى الآن ولا برنامج واحد يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. تخيل الآن لو أننا أنتجنا مثل هذا البرنامج وترجم بلغات العالم كلها، فتطاول متطاول كالذي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، فذهبنا واشترينا بأموالنا كما نشتري للدعايات التجارية وقتا في وسائل الإعلام، نشتري بأموالنا وقتا في تلك الفضائيات مثلا، ونبث هذا البرنامج لمدة 3 حلقات 4 حلقات في التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أولا سنزيل كل آثار ذاك التطاول، لأن الحق يغلب الباطل. وأيضا سيعرف هذا المتطاول أنه خسر كل الخسران بتطاوله، هو يريد أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام فانقلب الكيد عليه. صحيح. وأصبح بدل أن يشوه صورته عليه الصلاة والسلام أصبح العكس هو الواقع، وأن صورته عليه الصلاة والسلام ازدادت وضوحا. والآن خاصة الآن في الدنمارك مع حصول هذه الفتنة الأنفس يعني متشوفة، حتى أنفس الكفار أن يعرفوا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. فلو سمعوا ببرنامج سيبث في إحدى القنوات عندهم تتوجه كل الأنفس لسماعي. أين التجار؟ أين رجال الأعمال؟ أين أصحاب المهارات والمخرجين وأصحاب القدرة على ذلك من أن يقوموا بمثل هذا البرنامج الذي يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لنكون متفائلين دكتور شريف، ونقول إن مثل هذه الفعلة وإن كان قد سبقها غيرها ستكون بإذن الله سببا في نشوء مثل هذه الأعمال المباركة التي ذكرت. ولا شك يا أخي، لا كلامي أنا الآن ولا كلامكم أنتم ولا هذه البرامج التي تبث إلا لأننا عندنا الأمل الكبير في المسلمين بإذن الله، لكن نريد أن نبين مقدار التفريط الذي مررنا به حتى نحاول أن نعالج هذه القضية، وإلا الأمل موجود في هذه الأمة. ولا نتكلم ولا تتكلمون ولا أقيم هذا البرنامج إلا من أجل القيام بواجب النبي عليه الصلاة والسلام. الذي في ختام مداخلتكم لنا فيه أشكركم دكتور الشريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. تأذن لي يا شيخ محمد، سأبقى أيضا مع المداخلين الكرام، وأسعد كثيرا حقيقة بأن يكون معي الآن الدكتور عبد الرحمن ابن صالح العشماوي الأديب والشاعر والإعلامي المعروف، الذي نسعد بمداخلته ونسعد بتشنيفه لآذاننا بالقصيد الذي كتبه تبعا لهذه الفعلة. دكتور عبد الرحمن، السلام عليك ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أقدمك دكتور عبد الرحمن، وكيف أيضا أقدم ما حصل في الأيام الماضية؟ أترك الكلمة لكم لتقول ما تريد. بارك الله فيك أخي الكريم. أولا أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحييك أخي الكريم عبد الرحمن كما أحيي أخي الكريم الدكتور محمد، حياكم الله، وأحيي جميع الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وجميع المسلمين في أنحاء العالم. نحن في مناسبة هي في أصلها مؤلمة، ولكنها مناسبة خير، لأنها توقظ في نفوس المسلمين حبهم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سأترك هذا الحديث للشيخ محمد، أطلب بعد أن أنتهي إن شاء الله أن يتحدث في هذه النقطة. نحن نريد أن تتحول هذه المسألة إلى يقظة حقيقية عندنا نحن المسلمين، فنحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا لسنته وسيرته وبتحقيق مراده في هذه الحياة، وهو مراد الله عز وجل في تصرفاتنا وسلوكنا وحياتنا. فمثل هذه الأحداث لها جوانب سلبية سيئة، لكن لها جوانب إيجابية مضيئة. وأنا أذكر أخي الكريم أنه قبل يعني 1420 بالضبط كان هنالك أحد الكتاب المسلمين من بلد عربي مسلم نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه في إحدى الصحف، وقد نال جزاء الحمد لله، وقف في طريق الخيرون، لكن ذلك الموقف لم يتخذ زخما كبيرا. وكتبت في أيام قصيدة عنوانها على شرفات النور: براءة شعرية من الذين لا يتورعون عن شتم خير البرية. وقلت فيها: بلينا بقوم أوغلوا في ضلالهم، يديرون طرفا بالمعاصي ترمدا، وهم استهزأوا بالدين جهرا وشوهوا مبادئه العليا وسبوا محمدا، فديت رسول الله كيف تجرأوا على خير خلق الله موتا ومولدا. اللهم صل عليه وسلم. نحن الآن أمام هجمة شرسة من قوم كفروا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وكفروا بالأنبياء جميعا كما نعلم، يعني حتى من آمنوا به من الرسل شوهوا سيرته وكذبوا عليه وغيروا في الكتاب الذي أرسل به. إذن نحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج منا أن نقف وقفة أمام ربنا لنكتب أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. وأبشرك يا عبد الرحمن، وبشر الدكتور محمد وجميع الإخوة، أننا في هذه الساعة المباركة في خير كثير، هو المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا، يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكتبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأمطار، أنشأت مدرسة النبوة فاتقى من علمها ويقينها الأبرار، هي للعلوم قديمها وحديثها ولمنهج الدين الحنيف منار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به وبعلمه الآثار، ربيت فيها من رجالك ثلة بالحق طافوا في البلاد وداروا، قوم إذا دعت المطامع أغلقوا فمها وإن دعت المكارم طاروا، إن واجهوا ظلما رموه بعدلهم وإذا رأوا ليل الضلال أناروا، قد كنت قرآنا يسير أمامهم وبك اقتدوا فأضاءت الأفكار، عمروا القلوب كما عمرت فما مضوا إلا وأفئدة العباد عمار، لو أطلق الكون الفسيح لسانه لترت إليك بمدحه الأشعار، لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار، لم لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسم الطريق وسار، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار، ما أنت إلا أحمد المحمود في كل الأمور بذاك يشهد غار، والكعبة الغراء تشهد مثلما شهد المقام وركنها والدار، يا خير من صلى وقام وخير من قاد الحجيج وخير من يشتار، سقطت مكانة شاتم وجزاؤه إن لم يتف مما جناه النار، لكأنني بخطاه تأكل بعضها وهنا وقد ثقلت بها الأوزار، ما نال منك منافق أو كافر بل منه نالت ذلة وصغار، حلقت في الأفق البعيد فلا يد وصلت إليك ولا فم مهذار، وسكنت في الفردوس سكنى من به وبدينه يتكفل القهار، أعلاك ربك همة ومكانة فلكت سمو وللحسود بوار، إنا ليؤلمنا تطاول كافر ملأت مشارب نفسه الأقدار، ويزيدنا ألما تخاذل أمة يشكو اندحار غثائها المليار، وقفت على باب الخضوع أمامها وهن القلوب وخلفها الكفار، يا ليتها طانت محارم دارها من قبل أن يتحرك الإعصار، يا خير من وطئ الثرى في عصرنا جيش الرذيلة والهوى جرار، في عصرنا احتدم المحيط ولم يزل متخبطا في موجه البحار، جمحت عقول الناس طاش بها الهوى ومن الهوى تتسرب الأخطار، أنت البشير لهم وأنت نذيرهم، نعم البشارة منك والإنذار، لكنهم بهوى النفوس تشربوا فأصابهم غبش الظنون وحاروا، طبغوا الحضارة بالرذيلة فالتقى بالذئب فيها الثعلب المكار، ما دان مرق القوم ما نرويزهم يصغي الرعاة وتفهم الأبقار، ما بالهم سكتوا على سفهائهم حتى تماد الشر والأشرار، عجبا لهذا الحقد يجري مثل ما يجري صديد في القلوب وقار، يا عصر إلحاد العقول لقد جرى بك في طريق الموبقات قطار، قربت خطاك من النهاية فانتبه فلربما تتحطم الأسوار، إني أقول

اجعل وجهك مثل وجهه صلى الله عليه وسلم، امرك باعتاء لحيتك، امرك بألا تسبل ازارك، امرك صلى الله عليه وسلم بالصلاه في المسجد، امرك بصلاه الوتر، امرك بصلاه الضحى، امرك صلى الله عليه وسلم يعني امرك باشياء معينه لا بد ان تفعلها اذا كنت فعلا صادقا في محبته. اما يا اخي الكريم لما ياتي واحد يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، نقول له طيب انت ما تصلي في المسجد؟ يقول والله يا اخي في عالم قال انه ما هو بواجب. طيب انت مسبل ازارك؟ والله في عالم قال انه اذا كان لغير خويله. انت سبحان الله يا اخي تعصي الرسول وانت تزعم حبه. يعني اذا كنت صادقا فعلا في زعمك لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ماذا نقول اذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها، لا بد ان يكون هناك شيء عملي يدل فعلا على مثل هذه المحبه الصادقه. وسناتي الى شيء يعني سناتي اليه باكثر تفصيل باذن الله مع ضيوفنا القادمين باذن الله تعالى الذين ارحب بهم كما رحبت بك في البدايه واودعك في نهايه هذا اللقاء الذي اشكرك حقيقه على اجابه الدعوه. وكما ذكر الدكتور حاتم هو واجب علينا اجمعين ان نقوم بهذا الذنب، فجزاكم الله خيرا دكتور محمد.